بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. جرت عادة أهل العلم أنهم يقرنون بين هذين الحكمين، وهي الأيمان والنذور، للشبه بينهما، حيث أن النذور تدخل في الجملة في أحكام الأيمان في الجملة، لأننا عندما نتكلم عن النذور سنذكر ما الفروقات بين النذور والأيمان، وإلا فالأصل أن النذور تأخذ حكم الأيمان في الجملة. وعادة كما فعل المصنف يورد العلماء كتاب الأيمان والنذور قبل كتاب القضاء، لأن أحد أسباب الإثبات ووسائله هو اليمين، فناسب أن يذكر حكم اليمين في الجملة قبل ذكر القضاء. ومن جهة أخرى، فإن الأيمان فيها معنى التعبد، وفيها معنى تعلق حق الآخرين بذمة الشخص بأن يحلف على استحقاق أو لدفع ظلم ونحو ذلك، فناسب أن يذكر كتاب الأيمان بعد العبادات والمعاملات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. نعم. أول حديث في الباب هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب، أي سابقا له، قال: وعمر يحلف بأبيه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث فيه من الأحكام عدد من المسائل. أول هذه المسائل فيه أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم محمول على التحريم، النهي هنا محمول على التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليحلف بالله، واللام لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب، قال: أو ليصمت، مما يدلنا على أن من فعل ذلك فإنه يكون آثما، أي من حلف بغير الله. وما جاء في عبارة بعض الفقهاء من أن الحلف بغير الله عز وجل مكروه، فالمقصود المكروه بالكراهة كراهة التحريم، وهذا الذي نص عليه ابن العماد في معطية الأيمان حينما قال: والذي عليه العمل المجزوم به أن التحريم أن النهي إنما هو نهي تحريم، بل إن الجاري على أصول الفقهاء رحمة الله عليهم أن الحلف بغير الله من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولا يرتب هذا الوصف على ذنب إلا أن يكون ذلك الذنب من الكبائر. وكثير من أهل العلم يقول إن الشرك وإن كان أصغر إلا أنه أعظم عند الله عز وجل من سائر الأفعال الكبائر التي تكون من أفعال الجوارح، لأن الاحتمال أن يكون الذي أذنب هذا الذنب وهو الشرك الأصغر لا يكفر، لا يكون داخلا تحت المشيئة، وإنما يكون مستحقا للعذاب على سبيل الحتم، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى ذلك فإن من أشرك شركا أصغر إن لم يتب فإن الله عز وجل لا يغفر ذنبه إلا بعد العذاب، أن يمس عذابا يوم القيامة. وهذا قول لبعض أهل العلم ولم يرد نص صريح به، وإنما هي ظواهر النصوص والعلم عند الله عز وجل. إذا المقصود من هذا كله أن الحلف بغير الله عز وجل من عظائم الآثام. ما الذي يترتب على الحلف بغير الله عز وجل؟ يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه يجب على من حلف بغير الله عز وجل أن يكفر ذلك بفعل الطاعات، بأن يتصدق أو نحو ذلك، وقد ورد فيه بعض الأحاديث، وقد أشار لهذا المعنى والوجوب فيه الشيخ تقي الدين وأن من حلف بغير الله عز وجل فيلزمه أن يبذل صدقة أو أن يبذل طاعة لتكفر هذا الذنب. الأمر الثاني أن العلماء يقولون إنه مع تحريم الحلف بغير الله عز وجل فإنه يلزم تعزير من حلف بغيره سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله عز وجل ولم يجعل كفارة، وهو كذلك فلا كفارة، وإنما فيه أمران: الصدقة والعمل الصالح والتعزير، وليس ذلك من الكفارات اللازمة الحتم، وإنما هي لتكفير الذنب من باب التدين. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله عز وجل أو بالآباء هذا يشمل المسلم والكافر، وبناء على ذلك فإن الكافر إذا حلف أمام المسلم إما ليصدقه أو أمام القاضي فإنه لا يجوز إلا أن يكون بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فيقسمان بالله. فبين الله عز وجل أنه لا بد أن يكون حلف غير المؤمن وهو الكتابي وآخران أو آخران من غيركم، فلا بد أن يقسما بالله جل وعلا. أيضا مما في هذا الحديث تقدم معنا أن هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وهل يجوز الحلف بغيره سبحانه وتعالى أم لا؟ مر معنا أنه لا يجوز وأنه محرم، بيد أنه استشكل مسألتان. المسألة الأولى ما جاء عند في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، فهذه قد توهم جواز الحلف بغير الله جل وعلا، ولكن نقول هذا غير صحيح لدلالة الحديث الذي معنا وهو حديث ابن عمر. فأما كون هذا الحديث لا يدل على جواز الحلف بغير الله عز وجل فإننا نقول أولا لأن هذه اللفظة جاء عن بعض أهل العلم كابن عبد البر أنه قال إن أهل العلم يضعفون هذه الزيادة أفلح وأبيه، وإنما أفلح فقط من غير زيادة وأبيه، وهذه من الحروف التي تتبع مسلم في الصحيح. الأمر الثاني أن حديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن الحلف بالآباء لم يكن منهيا عنه في أول الإسلام، لأن عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه، ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم لم ينادي عمر وإنما نادى المسلمين عامة فكان خطابا عاما: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فثبت الحكم بعد ذلك. ولذلك ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءه هذا النهي قال: فوالله ما حلفت بها بعد ذلك، أي بالآباء، ما حلفت بها بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا عن نفسي فأكون حالفا ومنشئا لليمين، ولا آثرا أي حاكيا اليمين عن غيري، مجرد حكاية اليمين عن غيره لم يكن عمر يحكيها كذلك، فدل على أنها كانت غير محرمة، ثم بعد ذلك حرمت بهذا الحديث. وهذا من أقوى الأحاديث أو أقوى التوجيهات التي وجه بها الأثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أفلح وأبيه إن صدق. وهناك توجيهات أخرى لكن أقواها هذان التوجيه، لكن أقواها هذان التوجيهان. هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة، وهي قضية أن الموفق لما أورد هذا الحديث قال: وهذا الحديث يدل على أنه يستحب قلة الكلام وأن لا يكون كلام المرء إلا فيما ينفعه، لكي لا يقع المرء في اللغو وما يحتمل الكذب وما لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليحلف بالله أو ليصمت، فدل على أن المقابلة لعدم الحلف بالله عز وجل هو أن يصمت. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم، هذا الحديث في معنى الحديث المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، أورده المصنف لبيان أن النهي عام وليس مخصوصا بالآباء فقط، قال: ولا بالأنداد التي تكون شركا له سبحانه، وقال: ولا تحلفوا إلا بالله. هذا هو محل الشاهد، أنه لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. والحلف بالله عز وجل ننظر له من جهات: الجهة الأولى في صيغته، والجهة الثانية في المحلوف به. فأما صيغته فإنه تارة يكون بأحد حروف القسم الثلاث: الباء والواو والتاء، والله وبالله وتالله. ولا يلزم أن يكون الاسم المحلوف به مخفوظا، فلو قال واحد أو قال شخص والله بدلا من أن يقول والله، فإنه حينئذ يكون يمينا منعقدة، لأن العبرة بالنية. وأما هذا اللحن فإنه لا يكون مؤثرا، العبرة بالقصد. أيضا قال فقهاؤنا إنه لا يلزم أن تكون حروف القسم موجودة، فأحيانا قد يأتي بعبارات تدل عليه، كما لو قال عهد الله، فعهد الله عز وجل تعتبر قسما. بل قالوا لو قال أشهد بالله، فعلى نصوص الإمام أحمد وهو المعتمد عند المتأخرين أن لفظة أشهد بالله أنها يمين، وهذه كثيرة فقع عند الناس، فقد يأتي رجل لآخر ويقول له فلان كان موجودا، فيقول نعم أشهد بالله أنه كان موجود، هذه حكمها حكم اليمين، فتكون من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس التي سيأتي الحديث عنها. الأمر الثاني، إذن هذا هي صيغة القسم. الأمر الثاني المقسوم به، هو اسمه الله، إما أن يكون القسم بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. إذ الصفات يجوز القسم بها ولا يجوز دعاؤها، يجوز دعاء أسماء الله عز وجل يا الله يا رحمن يا رحيم، لكن لا يجوز أن تدعو الصفة فتقول يا رحمة الله يا مغفرة الله، بينما في القسم يجوز القسم بصفات الله عز وجل فتقول وعفو الله ورحمة الله وكلام الله وهكذا. فكل ما كان من صفات الله عز وجل فإنه يكون قسما، بخلاف ما يكون مخلوقا كخلق الله وخلق الله، خلق الله هو المخلوق، حينئذ لا ينعقد يمينا، وإنما ينعقد ما كان من صفاته. طبعا بعض العلماء يقسم الصفات إلى ثلاثة أنواع، فيقول هناك صفات أسماء الله عز وجل يقسمها إلى ثلاثة أقسام: أسماء خاصة به جل وعلا فتنعقد يمينا مطلقة، أسماء لله عز وجل ولغيره ولكنها الغالب تطلق على الله، على الله جل وعلا، فحينئذ تنعقد يمينا بالنية أو عند عدم وجود النية. وأما إن لم ينوي بها اليمين أو إن لم ينوي بها اسم الله جل وعلا وإنما أراد بها مخلوق فلا تنعقد يمينا، وإنما تكون اسما لأن حلف بمخلوق. النوع الثالث الأسماء التي تكون تطلق عليهما من غير اختصاص أحدهما بها على سبيل الكثرة، فهذه لا تكون يمينا إلا أن ينويها، وهذه مسألة مشهورة مذكورة دائما. نعم. قال ولا تحلفوا أي بالله إلا وأنتم صادقون، هذا يدلنا على أن الحنث في اليمين لا يجوز، وهي تسمى باليمين الغموس، إذ من الذنوب العظام اليمين الغموس، ويكفي في الدلالة على اسمها وعظيم جرمها اسمها، فإن اسمها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، فدلنا ذلك على أنها من الذنوب والكبائر المحرمة، وخاصة إن ترتب عليها ظلم واقتطاع حق مال امرئ مسلم فيكون فيها الجرم أعظم، ثم إذا كانت أمام قاض فالجرم فيها أعظم وأشد. ولذلك فإن الأيمان يزداد اسمها بأوصاف، إما بسبب التعظيم في المكان أو باللفظ أو في الزمان أو في الحال أو ما يترتب عليها، وهي أمور خمسة يترتب عليها تشديد الإثم في اليمين. وعلى العموم في الجميع يسمى غموسا، واليمين الغموس هي كل ما كان على أمر ماض يعلم صاحبه أي صاحب اليمين، يعلم صاحبها أي صاحب اليمين أنه كاذب فيها، سواء كانت من فعله أو من فعل غيره، هذه تسمى يمينا غموسا. ولا شك أن اليمين الغموس على عظم إثمها وشدة الجرم فيها، إلا أن الإثم الحلف بغير الله عز وجل أشد، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن الأعرابي وغيره أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فدلنا ذلك على أن الحلف بغير الله عز وجل من الكبائر العظيمة، بل لو قيل إنها من الكبائر السبع لأنها داخلة في الشرك الأصغر لكان لذلك وجه من جهة يعني دخولها في عموم الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. نعم، هذان اللفظان أوردهما المصنف لفائدة سأورده عندما نتكلم عن فقه هذا الحديث، لما أورد اللفظين ولما لم يكتفي بأحدهما. هذه المسألة التي أو هذا الحديث وهو يمينك، أي الحلف اليمين التي تعقدها على ما يصدقك، على ما يصدقك به صاحبك، أي المحلوف له. وبينتها الرواية الثانية على نية المستحلف، أي المحلوف له الذي طلب اليمين. هذه المسألة هي المشهورة عند الفقهاء باسم التأويل في الحلف، بأن يحلف المرء على شيء ظاهره أمر وهو ينوي به شيئا آخر. والتأويل في الحلف لا بد له من شرطين لكي يقبل التأويل، وأما جوازه سنتكلم عنه بعد قليل. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين، وبناء على ذلك فإن الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحد وهو الذي يسميه الأصوليون بالنص، فإن هذا لا تأويل فيه، النص لا يحتمل التأويل. والنصوص كما تعلمون هي الأسماء والأعداد، فكل ما كان اسما أو كان عددا فإنه لا يحتمل التأويل، فإنه نص لا يحتمل التأويل، بخلاف ما يحتمل المعنيين كالظاهر والمؤول ونحوها والمشترك من الألفاظ، هذا يحتمل معنيين. وفي الغالب أن الذي يتأول في اليمين يأتي بلفظ ظاهر ظاهره يدل على معنى ويذهب للمعنى البعيد منه. من أمثلة ذلك كان يقول الشخص: أنا مثلا لا لباس لدي، ويقصد باللباس مثلا أنه لا زوجة له، أو أن يقول: أنا تحت السماء الآن. يقول: أين أنت؟ يقول: أنا تحت السماء، تحت السماء مباشرة. وهو يقصد بالسماء السقف، أي أنه تحت سقف بيته، فإن المعنى البعيد للسماء السقف القريب. وأمثلة كثيرة جدا يريدها العلماء في هذا الباب، وهو الذي يسمى في علوم البلاغة بالتورية، وقد ألف فيها جمع من علماء اللغة كتبا مفصلة في التورية، ومنهم الخليل بن إيبك الصفدي له كتاب سماه فص الختام في التورية والاستخدام، لم أكن واهما في اسم الكتاب، وهو مطول أورد فيه الأشعار المتعلقة بالتورية. إذن هذا التأويل في الحلف عرفنا الشرط الأول له، وهو أن يكون لفظ محتملا. الشرط الثاني أنه لا بد من النية والقصد، لا بد من النية والقصد لكي يقبل التأويل. التأويل في الحلف هل هو مقبول أم ليس بمقبول؟ نقول عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحالف ظالما بيمينه، يعني ظالما بنفي استحقاقا لمن أمامه، كأن يكون أمام قاض فيحلف أن فلانا ليس له عنده شيء، يقول احلف، فيحلف القاضي يقول احلف على نفي أنه ليس له حق، فيقول فلان، يحلف بالله يقول: ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، فهو قصده النفي أو يظهر النفي أنه ليس له شيء، وإنما كان قصده أن يقول: إن ما له المال، إن ما له عندي، فهو من باب الإقرار وهو شيء فيكون صفة. ففي الظاهر يوهم النفي، والباطن أوهم الإثبات. إذا كان ظالما في يمينه فهذا لا شك أنه آثم في يمينه، وهي يمين غموس محرمة، ويترتب عليها عدم استباحته للمال المحرم الذي عنده. ولذلك فإن هذا الحديث في الأصل محمول على الظالم، لذلك يقول الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود عنه لما جاء هذا الحديث قال: النية اليمين على نية المستحلف، هذا إذا كان ظالما، وإن لم يكن ظالما فقد تكلموا فيه، يعني بما إن كان مظلوما فقد تكلموا فيه، لحديث وائل بن حجر مشهور لما حلف فقال: والله إن هذا أخي. ولذلك هذه هي الصورة الأولى حينما يكون الحالف ظالما. الصورة الثانية حينما يكون مظلوما، وصور الظلم كثيرة مثل ما جاء في حديث وائل لما حلفوا أرادوا أن يقتلوا رجلا فحلف وائل فقال: والله إنه أخي، وقصد بأنه أخوه في الإسلام، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وبرره. فحينما يكون ظالما فإنه يجوز الحلف في هذه الحال إذا نوى خلاف ما حلفه، وبناء عليه فإنه لا إثم عليه ولا أثر. ولذلك يقول ابن رجب لما أورد هذا الحديث قال هذا الحديث محمول عند أهل العلم على الظالم دون المظلوم. إذن هاتان حالتان. الحالة الثالثة أن يكون المرء لا ظالما ولا مظلوما، بأن يكون الشخص لا يعلم حقا له، وأنتم ما تعلمون في مسألة الصلح عن إنكار، الصلح عن إنكار قد يكون لجهله بثبوت الحق، فهل يجوز للشخص أن يتأول في اليمين أم لا؟ روايتان أو قولان في مذهب الإمام أحمد. فالمشهور عند المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر كلام أحمد كما قال الموفق أنه يجوز التأول، وقد جاء عن أحمد أنه أتى ببعض التوريات فقالوا فما دام قد ورى في كلامه وأقر بعض أصحابه على التورية إذن يجوز اليمين على التورية لأنه ليس بظالم، وأما الحديث هو محمول على الظالم فقط كما قال ابن رجب قال هذا الحديث محمول على الظالم، ونص عليها أحمد في رواية أبي داود. ومن التوريات التي يعني جاءت عن أحمد وأصحابه يقول إن الميموني جاء لأحمد فقال حدثني بحديث كذا أو بجزء كذا فإني مسافر، فاستعجل أحمد وحدثه بذلك الجزء، فلما جاء من الغد رأى عبد الملك الميموني فقال له يعني لم تسافر، قال هل قلت لك إني سأسافر الآن؟ سأسافر يمكن بعد سنة بعد سنتين، فأقره أحمد على ذلك وما عنف عليه، فدل على أن مثل هذه التورية قد يعني تجوز وإن كانت مع يمين كما قال المتأخر. القول الثاني مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز التورية في اليمين، وأن الكلام الذي نقل عن أحمد إنما هو في الكلام الذي بدون يمين، وأما مع اليمين فلا تجوز فيه التورية، فإنه حينئذ يكون أشد ويكون أنكى. وهذا القول هو رأي الشيخ تقي الدين ورأي الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي، وقال لأن عموم الحديث أنه على نية المستحلف على عمومه يشمل الكل، وإنما خرج عندنا المظلوم بحديث وائل، وما عدا المظلوم وهو الظالم أو الذي ليس بظالم ولا بمظلوم فيبقى على الأصل وهو أن العبرة بنية المستحلف. وهذا القول فيه استمساك بظاهر النص وله وجه. هنا نكتة يعني في الفائدة والفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية. الرواية الثانية أوردها المصنف لأن فيها بيان من هو الذي على نيته وهو المستحلف، المستحلف فهو من باب التمييز للرواية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكر شمس الدين الزركشي نكتة جميلة جدا فقال إن أصحابنا وأكثر الفقهاء يستدلون باللفظ الأول وهو لفظ يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وأن بعض العلماء إنما يعتمدون في الاستدلال على مسألة التأويل في الحلف التي لا تجوز إذا كان ظالما يستدلون على الرواية الثانية أو يستدلون بالرواية الثانية على مسألة التأويل ويقولون إنها أولى من الأولى. يقول الزركشي وسبب ذلك أنهم يقولون إن معنى يمينك التي يجوز أن تحلفها هي التي تكون صادقة في نفسها بحيث لو اطلع عليها صاحبك لعلم أنها حق وصدق وأن ظاهرها كباطنها فيصدق على ما حلفت عليه، وحينئذ فتكون فائدة الحديث أن الحالف أي الحديث الأول يعرض على نفسه اليمين فإن وجدها كما تقدم حلف وإلا أمسك. وعلى ذلك الرواية الثانية يكون الخطاب للحاكم فتتعلق بالحكم العام، إذن الخطاب الأول متجه في التدين والحكم الثاني متعلق بالأثر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادها صحيح. نعم، هذا حديث عبد الله بن سمرة وهو أصل في هذا الباب وله معنى أو ما يدل عليه في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ في الصحيح إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن سمرة فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في أو نأخذ ما يتعلق بالحديث، المصنف أورد فيه لفظين والثالث من سنن أبي داود، وإنما أورد اللفظ الثالث وهو رواية أبي داود فكفر عن يمينه ثم فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير لدلالة ثم، هذا هو المقصود من ذكره اللفظ الثالث. ولفظ أبي داود يعني ذكر جمع من أهل العلم كالجمال المرداوي وابن أبي المجد وغيرهم أن رواته ثقات. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أو في رواية أبي داود ثم أتي الذي هو خير. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز الحنث في اليمين في الجملة، يجوز الحنث في اليمين في الجملة، ومن حلف على يمين فإن له ثلاث حالات، والحالة الثالثة انقسم إلى قسمين. الحالة الأولى أن يكون قد حلف على فعل واجب أو على ترك محرم، فحينئذ يكون حنثه في اليمين حرام لأنه فعل لمحرم من جهة ولأنها يمين، فيكون الإثم حينئذ عليه أشد، ومع ذلك فعليه كفارة إن حنث فعليه الكفارة. الحالة الثانية، نحن نتكلم الآن عن حكم الحنث. الحالة الثانية أن يكون المرء قد حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فحينئذ يجوز له الحنث في يمينه لكن مع الكراهة، يكره له أن يحنث في يمين لكن يجوز له. الحالة الثالثة أن يكون قد حلف على فعل مباح أو تركه، ففي الجملة نقول يجوز له الحنث في يمينه إلا في حالة واحدة، وذلك إذا رأى أن غيرها خير منها، فحينئذ نقول يستحب له الحنث. الدليل حديث أبي موسى إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل الأفضل، فدلنا ذلك على أنه إذا كان مباحا فالأصل الجواز إلا أن يكون الذي تركه هو الأفضل فيستحب له الحنث، يستحب استحبابا فيتأكد في حقه الاستحباب. إذن تارة يحرم وتارة يكره وتارة يباح وتارة يستحب الحنث اليمين وتارة يستحب. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهو ما يتعلق بالحنث في اليمين. المسألة الثانية وهو مسألة من حنث في يمينه ما الذي عليه؟ اليمين إذا كانت منعقدة، يجب أن نقول إذا كانت اليمين منعقدة، لأن الأيمان نوعان منعقدة وغير منعقدة، وهذا التعبير هو الأصح مثل ما مشى عليه أبو الخطاب وكثير من بعده، وذلك أن بعض الفقهاء يقسم اليمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة، والصواب أن يعبر باليمين المنعقدة، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره وقال إنها أصح في الدلالة، وذلك أن اليمين قد تكون محرمة ولكنها مكفرة أحيانا وهكذا، وسيأتي إن شاء الله في اليمين المعصية. اليمين إذا كانت منعقدة فإنها تكون فيها الكفارة، وما هي شروط انعقادها؟ قالوا ثلاثة شروط. الشرط الأول لا بد أن تكون يمينا فيها البر والحنث، بمعنى أن تكون على أمر مستقبل ممكن محتمل الوجود وعدم الوجود، لأن اليمين إذا كانت على أمر ماض فهذه لا تحتمل الحنث البر، فهي قطعا إما صدق أو كذب، فإن كان عالما صدق نفسه فهو صادق، وإن عالم كذب نفسه فهي غموس. وإن كانت على أمر مستقبل يعني ليس ممكن الوجود بل متيقن، كأن يقول الرجل هو يحلف فيقول يحلف بالله أنه لن تخرج الشمس غدا، وهذا يعني غير ممكن، فإن العادة أن تخرج الشمس كل يوم، فحينئذ نقول هذه لا كفارة فيها وإنما حكمه حكم الغموس لأن حلف على أمر مستيقن. هذا واحد الشرط الأول. هذا الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المتكلم باليمين قاصدا لها، بمعنى أن يكون مختارا غير مكره، وألا تكون لغوا، وسنفصل اللغو إن شاء الله في حديث عائشة. الشرط الثالث أنه لا بد أن يحدث، بمعنى أن يفعل ما حلف عليه، فإذا حنث فحينئذ تكون قد وجبت في ذمته الكفارة. إذن ثلاثة شروط لا بد من وجودها. المسألة بعدها وهي التي أوردها المصنف، وهو هل من شرط صحة الكفارة الحنث أم لا. نحن قلنا من شرط وجوب الكفارة الحنث، فلا تجب في الذمة إلا بعد الحنث، لكن هل من شرط صحة الكفارة الحنث؟ نقول لا، خلافا لأبي حنيفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أنه قد يكفر ثم يحنث، وهذا هو اللفظ الثاني. قال فكفر عن يمينك ثم أتي، ثم، وهذا هو محل الشاهد، أي ثم أتي الذي هو خير، فدل على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث. رجل حلف والله لا أدخل بيت فلان ثم كفر ثم بعد ذلك دخل، نقول جاز ذلك بشرط أن يكون قد نوى بالتكفير، يعني ببذل الصدقة اليمين، لا بد من النية، ولا ينوب عن شخص آخر إلا بنيته أو توكيله. طيب، فقط هنا مسألة أصولية. القاعدة عند الأصوليين أنه لا يجوز تقدم الشيء على سببه، فلماذا قلنا إنه يجوز تقدم الكفارة على الحنث؟ طبعا أنتم تعلمون أنه قد انعقد الإجماع أن من كفر قبل أن يعقد اليمين فإنه لا تجزئ كفارته ولا تصح بلا خلاف بين المسلمين. طيب لماذا فرقتم بين اليمين وبين الحنث وكلاهما سبب؟ للفقهاء تعبيران. المشهور عند أغلب فقهائنا أنهم يقولون يجوز تقدم الفعل على شرطه دون سببه، هذا المشهور في كتب المتأخرين، يقولون يجوز تقدم على الشرط دون السبب، مثل يقولون هنا ومثل في الزكاة عندما تكلمنا عن هذا المسألة بعينها، فقالوا يجوز تقدم الزكاة على حوالان الحول ولا يجوز تقدمها على ملك النصاب. وأما بالرجب ففي القواعد فإنه عبر بالتعبير قد يكون أدق على مسلك الأصوليين، فقال إذا كان للفعل سببا فيجوز تقدمه على أحدهما، فإذا وجد سببا فيجوز تقدمه على أحدهما، هذا أدق في التعبير، وأنا عندنا أصوب على مجرى الأصوليين، لأن الأصل أن الشرط لا يجوز أن يتقدم المشروط عليه، ولكن تعبير الفقهاء كما ذكرت لكم فيه تسامح. كيف يكون لها سببان؟ هنا سببان، أصل السبب الثاني لا ينعقد إلا بوجود السبب الأول اللي هو الحنث، ما يوجد الحنث إلا بعد اليمين، ولذلك لا يمكن أن يتقدم التكفير على اليمين مع وجود الحنث، لأن أصلا لا يوجد الحنث إلا بوجود يمين، كما أنه لا يوجد حوالان حول إلا بعد ملك النصاب، فأحد السببين متعلق بالسبب الثاني. وعلى العموم مسألة خلاف لفظي، ولكن أردت أن أبين لكم يعني أمر دائما أبين عليه، هو أن الفقهاء في اصطلاحاتهم قد يتجوزون في استخدام المصطلحات الأصولية، وخاصة ما يتعلق بالأحكام الوضعية كالشرط والسبب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أو قبل الأخيرة، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفر عن يمينك، ما هي كفارة اليمين؟ بينها الله عز وجل في كتابه، وهي في قول عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فدلنا ذلك على أنها على سبيل الترتيب في الثلاثة الأول ثم التخير في الرابع، ثم التخير ما ينتقل للصوم إلا بعدها. والفقهاء يقولون لا بد في الصيام أن يكون متتابعا، لما صح عن ابن مسعود كما في الصحيح أنه قال صيام 3 أيام متتابعات، وهذه قراءة أحد يحتج بها على أصلنا وأصل جمهور العلماء. أيضا من فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فقوله كفر عن يمينك يشمل جميع الكفارات، هذا المفروض نجعلها متعلقة بالفائدة التي قبلها، فتشمل جميع الكفارات سواء كان التكفير بالعتق أو كان التكفير بالإطعام أو كان التكفير بالكسوة، وهذا واضح، أو كان التكفير بالصيام. ولماذا نبهنا على هذا التنبيه؟ لأن الشافعي كان يرى أنه يجوز تقدم الكفارة على الحنث إذا كانت من الثلاثة الأول دون الصيام، لأن الصيام على سبيل الترتيب ولأنه متعلق بفعل البدن، فلا بد أن يتقدم فعل البدن وهو الحنث على الثاني، ولهم تعليلات أخرى، لكن ظاهر النص كما ذهب إليه فقهاؤنا أن جميع صور التكفير تجوز قبل الحنث. المسألة الأخيرة وهي متعلقة بالحديث الذي بعده، هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الاستثناء المنفصل بالمشيئة أو بغيرها في اليمين أنه لا يؤثر، وهذا من فقهه، وذلك أنه قال إن حديث عبد الرحمن بن سمرة هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكفر عن يمينك، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، فبين له سلم أنه يكفر عن يمينه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم استثني، لم يقل له استثني، فدل ذلك على أن الاستثناء إذا كان منفصلا بعد اليمين وتمامها لا يكون مؤثرا، إذا قال إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله أو نحو ذلك ما سنذكره في الاستثناء الذي بعده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة وصحه ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عمر، وقد ذكر المصنف أن أحمد رواه وكذلك الأربعة، ويعني بالأربعة أهل السنن، وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وتحسين الترمذي كما تعلمون غالبا مبني على العمل. قال وصحه ابن حبان، أي أورده في الصحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الجمال الدين المرداوي إن رجاله ثقات، ومع ذلك فإن في هذا الحديث علة أعلها الإمام أحمد، وذلك أن هذا الحديث إنما هو مروي من طريق نافع عن ابن عمر، وقد اختلف في هذا الحديث، فرواه عبيد الله ابن عمر عن نافع رواه عبيد الله عن نافع مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحال، ورواه غيره فوقفوه، هذه عبارة الإمام أحمد، فقال لا نعم أحمد قال رفعه أيوب وخالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوا، وذلك أن الذي انفرد برفعه هو أيوب السختياني فقط، وأما غيره من الرواة فإنما نقلوه عن ابن عمر موقوفا، ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب نافع في هذا الحديث فرفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله وغيرهم، قال واختلف الحفاظ في الترجيح بين رواية الوقف والرفع، قال وأكثر الحفاظ رجح رواية مالك وأنها موقوفة، وهذه هي التي في صحيح مسلم أنه موقوف، أي أنه من قول عمر، وهذا الذي أعله به أحمد، لكن على العموم الحديث معمول به وإن كان من قول ابن عمر، لأن المعاني تدل عليه أولا، والأمر الثاني أنه في حكم المرفوع. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، أي يمين منعقدة، فقال، فقوله فقال الفاء تفيد التعقيد، فدل على أنها الاستثناء يكون متصلا، وسنتكلم عنها في مسألة بعد قليل، فقال إن شاء الله أي علقها على المشيئة، وهذه يسمونها مسألة الاستثناء في اليمين، قال فلا حنث عليه، طبعا اللفظ عند أهل السنن فقد استثنى فلا حنث عليه، والحافظ أسقط هذه الجملة تبعا للكتاب الذي نقل منه، فإن في كفاية المستقنع الجمال المرداوي سقط لهذه الكلمة فتبعه الحافظ فيها، ولربما كان الحافظ قد نقلها من هذا الكتاب أو من غيره، لكن التي عند أهل السنن فيها زيادة فقد استثنى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن من حلف بالله عز وجل ثم استثنى فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، سواء فعل المحلوف أو تركه لا يحنث فيهما مطلقا. الأمر الثاني أن الاستثناء يشترط لكي يكون صحيحا شروط: الشرط الأول أنه لا بد أن يكون قولا باللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فلا بد أن يكون قولا باللسان، وبناء على ذلك فمن استثنى بقلبه فإن استثناءه غير مؤثر، فلا بد من اللسان، وبناء على ذلك هل لا بد أن يسمع نفسه أم لا يلزم إسماع نفسه؟ تكلمنا عن هذه المسألة سابقا، وأن مشهور مذهب أنه لا بد أن يسمع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الاستثناء وإن لم يسمع نفسه، لكن لا بد أن يكون حرفا وصوت بكلام، ومن أثر الكلام تحريك اللسان والشفتين. يستثنى من ذلك صورة واحدة، قالوا إذا كان المرء مظلوما خائفا فإذا استثنى في قلبه فلا حنث عليه، فإذا كان المرء مظلوما خائفا وحلف في شيء مستقبل واستثنى في قلبه فإنه لا يلزمه الكفارة ولا يحنث حين ذاك. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون متصلا لفظا وحكما، أو حكما متصلا لفظا بأن يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، حكما أن يفصل بينهما إما بنفس أو بسعال أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون متصلا حكما. هذا هو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين، وهي قول أحمد أيضا منصوص عنه، أنه يصح أن يكون منفصلا بشرط أن يكون الانفصال قصيرا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل إن شاء الله، ولما حلف المرة الأولى والثانية، في الثالثة قال لا أغزو أن قريشا، في الثالثة قال إن شاء الله، فدل على أنه ما كره إلا في الثالثة، ومع ذلك حكمنا بأنها استثناء فلا حنث فيها. الشرط الثالث في للحنث أنه لا بد من قصد الاستثناء، لا بد أن يقصده، وبناء على ذلك فلو جرى على لسانه من غير قصد الاستثناء، أو قال إن شاء الله تبركا، أو قالها تحقيقا، فإنه لا يكون استثناء، فلا بد من الاستثناء بأن ينوي تعليق على مشيئة الله عز وجل. هذا هو القصد، أن يقصد التعليق على مشيئة الجبار جل وعلا. عندنا هنا مسألة مهمة تتعلق بالاستثناء، وهو متى يكون الاستثناء. المشهور المذهب أن قصد الاستثناء يكون قبل تمام المستثنى منه، أن قصد الاستثناء يكون قبل تمام المستثنى منه أو بعده، لكن بشرط ألا يفرغ من الكلام. هذا هو الذي مشى عليه في المنتهى، لابد أن يكون قبل أن يفرغ من الكلام. طبعا عبارة صاحب الإقناع قال قبل تمام المستثنى منه، فقد يوهم كلمة صاحب الإقناع قبل فراغ الكلمة نفسها دون باقي الجملة، لكن الذي مشى عليه في المنتهى أنه قبل فراغه من الكلام المتعلق باليمين، سواء كان المستثنى منه مذكورا أو بعد الحشو المتعلق به. ذهب الشيخ تقي الدين، وهذا هو القول الثاني، أنه يجوز أن يكون قصد الاستثناء بعد الفراغ من الكلام، لكن بشرط أن يكون قبل الاستثناء أو مع الاستثناء. إذا أراد قال إن شاء الله، ليس لازم أن يكون موجودا من حال المستثنى منه، وإنما يكون وقت المستثنى. إذن بناء على ذلك فعندنا ثلاث روايات. الرواية الأولى قول القاضي، وهي ظاهر ما في الإقناع، أنه لا بد أن يكون قصد الاستثناء قبل النهاية من المستثنى منه، لكي يكون خروج المستثنى منه وقد نوى الاستثناء فيه. وأما المذهب فالعبرة بتمام الكلام، يعني ولو انتهى المستثنى منه وانتهى من ذكره وكان بعده حشو متعلق باليمين، فلا بد أن يستثني لأن المتصل له حكم الكلام الكلمة الواحد. واختار الشيخ تقي الدين ولو انفصل انفصالا يسيرا. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة في هذه المسألة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله، هذا يدلنا على أن الاستثناء إنما هو معتبر في اليمين فقط دون ما عداها. ولذلك فإن مشهور المذهب أن من استثنى في الطلاق وفي العتاق فإنه لا عبرة باستثنائه. من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فإنه يقع، لو قال لعبده أنت حر إن شاء الله وإن والتعليق وقع. وقد نص على ذلك أحمد، ولما سئل عن الفرق قال إن اليمين الاستثناء في سقوط الكفارة في الحنث، وأما تلك فهي إنشاء، ولأنه يتعلق بها حق آدميين فلا أثر الاستثناء. وهذا هو ظاهر النص، من حلف على يمين. الشيخ تقي الدين يرى أن الاستثناء مقبول في العتاق والطلاق إذا كان بلفظ التعليق فقط، إذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالق إن شاء الله، والشيخ كما تعلمون مر معنا يتوسع في التعليق وأنه يلحقه بالأيمان. الأمر الأخير في قضية الصيغة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله، هذه الصيغة ليست لازمة، فيجوز تقديم الاستثناء ويجوز تأخيره. تأخيره هنا كأن يقول لأفعلن كذا إن شاء الله، ويجوز تقديمه كأن يقول والله إن شاء الله لأفعلن كذا. إذن فقوله إن شاء الله لا يلزم أن يكون متأخرا، فيجوز التقديم والتأخير على المستثنى منه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي يحلف بها، وقد ذكروا أن كان إذا دخلت على المضارع تفيد على الديمومة، وقد اعترض على هذا المبدأ ابن دقيق العيد كما ذكره في أوائل الحديث الشرحي للإحكام، الشرح العمدة الذي هو الإحكام، ولكن يدل على هذا المعنى أنه جاء في بعض لفظ الصحيح أكثر ما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. مسألة الأولى أنه يجوز الحلف بصفات الله عز وجل ونعوته، فإن من نعوت الله جل وعلا أنه مقلب للقلوب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن بعض فقهاء المذهب كصاحب المستوعب اللي على اسم فاعل، بعضهم يقول مستوعب يحتمل معنيين، ولو قلت اسم فاعل مستوعب قد يكون أدل على مراد المصنف، أن صاحب المستوعب والهداية وغيرهم والرعاية كذلك، أنهم ذكروا أن من صيغ الأيمان الفاضلة أن يحلف بهذه اليمين فيقول لا ومقلب القلوب، ثم ذكروا ألفاظا أخرى والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بها. قالوا طبعا عند غير حاكم، أما اليمين تغريضها عند الحاكم فلها صيغة ذكر الفقهاء في بابها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: هي اليمين الغموس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد باليمين الغموس قال: الذي يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اليمين الغموس عند العلماء هي التي يتعمد فيها الكذب وتكون على أمر ماض، فمن علم شيئا سواء كان من فعله أو من فعل غيره ثم أخبر عنه كذبا مع يمين فإنها تسمى غموسا ما دامت على أمر ماض وكان مستيقنا أو عالما عدم صدقها فتسمى حينئذ غموسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا يدل على أن الغموس يشتد إثمها إذا كانت ترتب عليها أخذ مال أو استباحة فرج وهو أشد، أو نحو ذلك من الآثار المتعلقة بأخذ حق الغير. كذلك يقول الفقهاء إن اليمين الغموس يشتد إثمها إذا كانت أمام قاض أو عظمت بزمان كأن تكون بعد صلاة العصر، أو عظمت بلفظ وهو الصيغة، أو عظمت بمكان كأن تكون عند المنبر في المسجد أو في بيت الله الحرام أو في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اليمين الغموس هي من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما اتفق أهل العلم عليه أنها كذلك. وبعض العلماء يذكرون لما يتكلمون عن اليمين الغموس يقولون إن اليمين الغموس إذا ترتب عليها وصف آخر فمن شؤمها أنه لا بد أن يقع على الحالف بها عقوبة في الدنيا. طبعا لم يرد فيها نص، ولكن يقولون من باب الاستقراء، حتى إنهم يقولون: ما حلف أحد يمينا غموسا أمام قاض، هنا عظمت بثلاث جهات: أن فيها اقتطاع مال امرئ مسلم، وأنها غموس، وأنها أمام قاض، وربما عظمت أيضا بالصيغة أيضا. فيقولون يعني حدث بعض المشايخ وقد ولي القضاء يقول: ما حلف عندي أحد اليمين الغموس إلا وقد رؤي شؤمها في حاله. فاليمين الغموس لها شؤم ولا شك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله بلا والله. أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. نعم، هذا حديث عائشة ذكر المصنف أنه قد أخرجه البخاري أي موقوفا، ورواه أبو داود مرفوعا، وأكثر أهل العلم على أن الصواب أنه موقوف. صحح الموقوف دارقطني وابن القيم في شرحه على تهذيب السنن وكثير من أهل العلم. وعلى العموم ومع كونه موقوفا فقد ذكر الزركشي أن بعض المحدثين قال وأبهم هذا القائل، قال: إن طريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن هذا الحديث له حكم المرفوع، أي من باب المرفوع، هذه عبارته. فباستقراء عادات البخاري، سمى عادات البخاري ألا فيها بعض أهل العلم بهذا الاسم عادات البخاري، باستقراء عادات البخاري وطريقته فإنه يحمل هذا الحديث على المرفوع لا الموقوف. هذا الحديث أن عائشة سئلت عن قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في أصل اللغة كما قال الزجاج وغيره هو ما طرح يعني رمي ولم ينعقد عليه أمر أو لم يعقد عليه أمر لم يترتب عليه أمر فيسمى حينئذ لغوا. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون فقهاؤنا يقولون إن اللغو له صورتان. الصورة الأولى أن تجري اليمين على اللسان من غير قصد القلب من غير أن يقصد القلب تلك اليمين. ودليلهم على هذه المعنى الحديث قالت عائشة هو قول الرجل. طبعا قولها الرجل هذا وصف طردي الرجل أو المرأة. هو قول الرجل لا والله وبلا والله أي أنه خرج على لسانه اليمين من غير قصد له فيكون حينئذ قد اختل شرط القصد المتقدم. الصورة الثانية طبعا هذا هو ظاهر الحديث. الصورة الثانية أن يحلف على شيء يظنه كما حلف ثم يبين بخلاف ذلك كأن يكون أقبل عليهم رجل فيقول والله هو زيد فيظهر أنه عمرو أو يقول والله سلمت هذه البضاعة لفلان وهو أمر ماضي. إذا الأمر الأول مستقبل وماضي والثاني أيضا خاصة بالماضي فقط. الصورة الثانية خاصة بالماضي فيقول والله سلمت لفلان بناء على ظنه. فالفقهاؤنا يقولون إن هذه من لغو اليمين لأنها مبنية على الظن. ما دليلكم؟ قالوا الدليل أن عمر حلف قال والله لقد نافق ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها يمين غموس ولم يقل إنها مكفرة لأنه بناها على الظن. والأمثلة كثيرة جدا في السنة في الحلف على الظن. إذن من حلف على ماض هذا الماضي إن كان متيقنا صدق نفسه وقد أصاب فهذه يمين يعني لا خطأ فيها. إن كان عالما كذب نفسه فهو يغموس من كبائر الذنوب. إن ظن صدق نفسه وبان خلاف ذلك فهي لغو. إذن الماضي ثلاثة أحوال إما صادقة وإما غموس وإما لغو. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. بعض أهل العلم أشار أظن في الشرح الكبير لما كنت واهما إلى أن ظاهر الحديث إنما هو صورة واحدة حصل لأن عائشة لما سئلت عن آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل هو قول الرجل فبهذه الصيغة هو قول الرجل تفيد الحاصر أنها خاصة بالصورة الأولى. لكن أجاب بعض العلماء المتأخر فقهاء قال بل إن ظاهر حديث عائشة هذا أنه يشمل الحلف على الماضي والمستقبل. فالماضي هي الصورة الثانية والمستقبل هو الصورة الأولى التي لا يكون قاصدا اليمين. فقولها لا والله يشمل الصورتين معا بأن يقول لا والله لم أفعل كذا بناء على غلبة ظنه أو بلى والله فعلت كذا بناء على غلبة ظنه. أو الصورة الثانية المستقبل لا والله لن أفعل كذا أو لا والله لن أخرج غير قاصد اليمين. وهذا الحقيقة التوجيه الثاني يعني هو الظاهر وأن قول عائشة يشمل الثنتين الماضي والمستقبل فتدخل الصورتان اللتان ذكرها فقهاؤنا رحمة الله عليهم. المسألة الأخيرة أن سبب عدم المؤاخذة بلغو اليمين لأنه لم يقصدها وبناء على ذلك فإن المخطئ إذا أخطأ فتلفظ باليمين لا تنعقد يمينه وكذلك المكره إذا أكره على يمين فإنها لا تنعقد وهكذا لأنه ليس بقاصد. الهازل قاصد لللفظ وإن لم يكن قاصدا للحكم فنقول إنها لا تنعقد لأن الهازل أصل عدم العقد. ولكن لا شك أن أسماء الله عز وجل وآياته يجب أن تعظم في القلوب والقول بأن لا إثم عليه مطلقا قد يكون فيها يعني شيء في النفس وأظن أنها يعني من الصعب نفي الإثم لأن فيه من باب الاستهزاء بأسماء الله عز وجل. هنا بس من باب المقابلة نحن قلنا لا تنعقد إذا تلفظ بها مخطئا لكن لو تلفظ بها قاصدا وفعل المحلوف عليه مخطئا أو ناسيا فهل عليه كفارة أم لا؟ المذهب نعم عليه كفارة لأن من أحكام الوضعية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا كفارة عليه إذا فعل المحلوف عليه مخطئا والله لا أشرب ماء فلان فأخطأ وشربه ظن أنه ليس ماء فلان وإنما ماء الثاني أو نسي فدخل الدار. المذهب أن عليه كفارة الحكم وضعي والأحكام الوضعية لا يعذر فيها بالنسيان. واختار الشيخ تقي الدين أن العبرة بقصده لليمين وقصده للحنث معنا. فإن نسي أو أخطأ فلا حنث عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا قوله إن لله 99 اسما ليست على سبيل الحصر لأسماء الله عز وجل، بدليل أنه جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك علمت به نفسك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدلنا على أن أسماء الله عز وجل أكثر من أن تحصر، ولا يحصر أسماء الله عز وجل ولا يعدها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله إن لله 99 اسما من أحصاها، معنى الإحصاء أي عرفها وآمن بها ودعا بها مستشعرا المعنى، فإنه يدخل الجنة حينئذ. ولا شك أن من دعا بجميع أسماء الله عز وجل وأحصاها بأن آمن بها واستيقنها، فإنه حينئذ يكون كامل الإيمان، يعني أو مؤمنا تام المعرفة به سبحانه وتعالى. وأما كمال الإيمان فإنه يكون بالعمل، ولا شك أن الدعاء من العمل داخل فيه. أورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن الحلف بالله عز وجل إنما يكون بأسمائه، وأن أسماءه سبحانه وتعالى متعددة وليست 99، بدليل أن بعض الألفاظ اختلفت في سياق هذه 99، فعند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عدها بالسياق، وجاء عند ابن حبان أيضا سياق آخر، عند ابن ماجه أيضا سياق مختلف وألفاظ مختلفة. وهذه السياق لعد 99 عند أغلب المحققين من علماء الحديث أنها مدرجة من الوليد بن مسلم أو من غيره من الرواة، وأنها لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الجملة هذه الأسماء التي وردت إنما هي مستقرأة من النصوص التي وردت في حديث الوليد بن مسلم، هي مستقرأة، فكلها يصح تسمية الله عز وجل بها لأنها من استقراء أهل العلم النصوص الوحي من الكتاب والسنة. قضية استقراء الأسماء سعى كثير من أهل العلم في استقرائها، ممن استقرأها أو ألف في استقراء الأسماء والصفات جماعة، منهم شيخ البخاري بن ديزل جزءه مطبوع، منهم ابن منده في كتابه التوحيد فقد أفرد لكل اسم من أسماء الله عز وجل بابا. وأهل العلم لهم قواعد تختلف، بعضهم باب التوسع بعضهم باب التضييق في صفة استخراج الاسم. فعلى سبيل المثال أن بعض أهل العلم يتوسع في اشتقاق الاسم من الصفة، كابن منده مثلا يرى اشتقاق الاسم من الصفة، ولذلك عقد بابا قال: من أسماء الله عز وجل الستار. ثم أورد الحديث الذي رواه أبو داود: إن الله حي ستير، فاشتق من الاسم الصفة. وأما أكثر أهل السنة وعلماء الحديث فهو أن الاسم لا يشتق من الصفة. نعم، الستار من صفات الله عز وجل فيجوز الحلف به، والستار فهو من صفاته جل وعلا لأنه هو ستير، فمن صفاته أنه يكون ستارا كذلك، لكن التسمي به أيضا جائز. وهل الحلف به والستار يصح أم لا؟ نعم، يصح الحلف بالصفة كذلك. وأما الاسم فالأصل أنه لا يسمى الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، وما عدا ذلك فليس اسما له سبحانه وإنما هو صفة. فلو قال امرؤ مثلا: والقديم، وكان قصده بالقديم الجبار سبحانه وتعالى، نقول: إن واليمين، فإنه حينئذ تصبح يمينا لأنها من باب الصفة، إذ الصفات بابها أوسع بكثير من باب الأسماء. وأما الأسماء فإن بابها أضيق من حيث الإيراد ومن حيث قضية التعبد في الدعاء، فإنه يدعى بالاسم ولا يدعى بالصفة. الأحاديث التي بعد هذا الحديث متعلقة بالنذر، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الحديث الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرنا حالات الحنة، ذكرنا أنها ما تكون واجبة أو مندوبة أو مستحبة أو مكروهة. ما تكون مثلا واجبة إذا حلف مثلا على أن هذه الحلف على المعصية أشرت، المفروض نتكلم عنها الدرس القادم إن شاء الله سأفصل فيها. طيب، هل الحلف بالطلاق يعد حلفا بغير الله عز وجل ويكون بذلك شركا؟ أولا، اتفق العلماء على أن الحلف بالطلاق، طبعا هو أول نحن تكلمنا أن الحلف بالطلاق له صيغتان: صيغة الحلف المحض الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، وصيغة التعليق علي الطلاق يلزمني أو علي الطلاق إن فعلت كذا. لكن صيغة التعليق: أنت طالق إن كان كذا، هذا يسمى التعليق. هذا يسميه العلماء حلفا باب الإلزام للنفس والحث والترغيب لها، لا أنه في ذاته حلف، يعني صيغة صيغة الحلف بالله هو ممنوع عند الفقهاء، وأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة إن لم يكن التحريم عند بعضهم. لكن هل يكون شركا؟ لا، ليس شركا، لأن صيغته صيغة تعليق، مثل لو قال الشخص علي أن أبيع بيتي، وهكذا مما يلزم نفسه فيه، لكن لا يعد شركا، لكنه من الإثم وأقل أحواله الكراهة. يقول ما مقدار الكفارة؟ الكفارة لابد 10، ويجب أن يكون 10 مساكين لا 10 وجبات. أخونا قال 10 وجبات خطأ، بل يجب أن يكون 10 مساكين، ويجب المغايرة بينهم. فلو أعطى امرؤ شخصا 10 وجبات ما أجزأته، بل لابد أن يعطي 10 أشخاص ولو في دار واحد، كأن يكون الدار فيه صبي أو جنين، مو جنين يعني مولود ابن يوم، فيعتبر أدخل عليهم الطعام فيعطيهم كاملا. كم مقداره؟ قال أحمد كما جاء في كفارة الظهار أنه مت، وكذلك لا كما جاء في كفارة الحج الفدية حي كعب بن عجرة أنه مت. فإذا كان سيعطي من البر فيعطيه مدا واحدا، وإن كان من غير البر من الأرز أو غيره من الطعام فيعطيه مدين نصف ساعة. هذا هو الأصل. وعند الشافعي لا يجزئ في الكفارات إلا الحب، لابد أن يعطيه حبا، يعطيه غير الحب من الطعام ما يجزئ. هذا واحد. اثنين، طبعا أنا لم أتكلم عن كفارة لمن، لأن صفة الكفارة تذكرون ذكرتها لكم يوردها الفقهاء في باب من يذكرهم، في باب هو الذي يفصلون فيه باب الكفارات. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، باب الظهار هو الذي يفصل فيه أحكام الكفارات، كم مقدار الطعام، ثم يحيلون كلهم على الظهار هناك. فإذا أردت تفصيل جزئيات الكفارة لا مقدارها، العدد العدد في كل باب، لكن كيف يكون الكفارة وما الذي يجزئ، تذهب إلى باب الظهار. نعم، إذن قلنا أنهم 10، نعم انتهينا أنه يقول حبا، هذا باتفاق، بل عند الشافعي لازم. فإن لم يكن حبا وإنما كان المطعوم مطبوخا، أو أن يكون أدما، إن كان أدم مع الحب جائز ما في إشكال، لكن أدم مع مطبوخ، والأدم هو كل ما يكون مقدما مع الطعام، فالمذهب أنه يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون تمليكا، لا بد أن يكون تمليك. تأخذ المطبوخ وتعطيه هذا الرجل، قل خذه يأكله يبيعه يرميه في الزبالة، هو حر، لا بد أن تملكه إياه. طيب ما الذي يقابل التمليك؟ قالوا يقابل التمليك الإباحة. فلو صنع امرؤ وليمة شاة كاملة ذبح، بل ذبح قعود يكفي 100 رجل مثلا، خلنا نقول 100 رجل، ودعا عليها 10 وأكلوا، لا تجزئهم، لأن الإباحة ليست تمليك، هذا إباحة بالأكل، وهو المقصود إطعامه، إعطاؤه ما يكفيه. فمجرد الدعوة لا يجزئ، بل لابد أن تعطيه الطعام يفعل به ما شاء، لأن الإباحة تبيح له التناول فقط ولا تبيح له باقي التصرف. هذا ما يتعلق بالمقدار. يقول هل ربع دجاجة مع الرز؟ نعم عرفا، نعم لا شك، بل ربع الرز أتوقع أنه له أقل من مد، ما شاء الله الرز إذا طبخ بالحب، إذا طبخ قدر كامل ترى، هذا واجب، الناس يقسمون بالفنجان الرز، لكن لا أقل بكثير. طيب يقول هل يجوز التأويل في الحلف مع الزوجة إذا كان بقصد الإصلاح؟ نعم يجوز، يجوز مع المرأة، بل حتى في الألفاظ. فقهاؤنا نصوا على أن المرأة إذا طالبت زوجها الطلاق فقال لها الرجل متعمدا هذا اللفظ أنت طارق، فلا يقع الطلاق به وإن فهمت هي ذلك، أنت طارق، بدل ما يقول أنت طالق أنت طارق، ثم يذهب عنها 2-3-5 ثم يقول سأل الشيخ وقال ارجع، هو أنا أصلا لم أقل أنت طارق أنت طارق. فهذه تقع، وهذه ذلك، هذه من الأشياء التي يستفيد منها بعض الناس في قضية التعامل مع زوجته، إياك أن تأتي بالطلاق وإنما أتي بالتأويل أو بتغيير الألفاظ. فلا شك أن التأويل يعني الكذب لم يؤذن فيه إلا في 3، ومنها كذب الرجل على زوجه والإصلاح بين الناس وفي الحرب. يقول هل تنعقد اليمين إذا كانت بغير الله؟ سنتكلم عنها في الدرس القادم. المذهب كل يمين بغير الله عز وجل لا تنعقد، وإنما فيها الإثم، وينبني عليها كما تقدم معنا أنه التعزير والصدقة والأعمال الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، عذرنا من محل بعيد جدا. السلام عليكم.